رجل أراد شراء منزل وليس عنده مال كاف للشراء، فذهب ليستلف فقيل له نحن لا نسلف بل نشتري المنزل ثم تسدد لنا على أقساط مع زيادة في الثمن، فمثلا نكلف شراء المنزل 40 وتسددنا 45، وقالوا هذا نظير المدة التي عطلت فيها أموالنا. ما في بأس إذا باعوا على سلعة بالزيادة، لا بأس، هذا فيه الأجر. إذا شروا البيت ثم باعوا عليه بثمن معلوم إلى أجل معلوم نفعة واحدة أو بأقساط فهو صحيح، ونص عليها العلم. فإذا شرى التاجر البيت ب40,000 وباعه ولا المحتاج إليه ب45,000 أو ب50,000 إلى أجال أو إلى أجل واحد فلا حرج في ذلك، أو باع عليه أكياس من السكر أو أكياس من الطعام إلى أجل معلوم فلا حرج. لا حرج فيه، إذا اشتروا البيت له على احتياجه ثم باعوا عليه.